بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من والاه. وأهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية المباركة، الدرس الجديد إن شاء الله الذي نواصل به قراءة كتاب النشر للقراءة العشر للإمام ابن الجزري بعد انقطاع دام أسبوعين تقريبا، ونختم الليلة بإذن الله تعالى ما كتبه الإمام ابن الجزري حول الأسانيد عموما، لأنه بقي لنا شيء. طبعا انتهينا من قراءة أسانيد القراء، هذه انتهينا منها، لكن بعد ذلك الشيخ ابن الجزري يعني كتب مقالا فيها أو واصل الكلام على ما يتعلق بالإسناد وفضيلة الإسناد وعلو الإسناد العالي وغير ذلك، وذكر لنا أيضا نماذج وأخبرنا أن له أسانيد عالية سواء في بعض القراءات أو في بعض سور القرآن وفي الحديث أيضا. وبعد ذلك بعد أن انتهى من هذا الموضوع يعني شرع في الكلام على مخارج الحروف، وإن شاء الله ما يتعلق بمخارج الحروف إن شاء الله سيكون هو بداية درسنا للأسبوع القادم بإذن الله تعالى. فنختم الليلة إن شاء الله كل ما يتعلق بالأسانيد عند ابن الجزري. فنقول قال الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه بعد أن قال: ومن أراد الإحاطة بذلك فعليه بكتابنا غاية النهاية في أسماء رجال القراءات أولي الرواية والدراية. قال رحمه الله: وأعلى ما وقع لنا باتصال تلاوة القرآن على شرط الصحيح عند أئمة هذا الشأن أن بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 14 رجلا، وذلك في قراءة عاصم من رواية حفص، وقراءة يعقوب من رواية رويس، وقراءة ابن عامر من رواية ابن ذكوان، ويقع لنا من هذه الرواية 13 رجلا لثبوت قراءة ابن عامر على أبي الدرداء رضي الله عنه، وكذلك يقع لنا في رواية حفص من طريق الهاشمي عن الأشناني ومن طريق هبيرة عن حفص متصلا، وهو من كفاية سبط الخياط، لكن وقع لي من طريق الملنجي عن الهاشمي عن الأشناني عن عبيد عن حفص عن عاصم 12 رجلا ثقات بالإجازة. أولا ننبه إلى أن هذه العبارة الأخيرة وهي قوله لكن وقع لي من طريق الملنجي عن الهاشمي عن الأشناني عن عبيد عن حفص عن عاصم 12 رجلا ثقات بالإجازة، هذا المقطع لا يوجد في النسخة المطبوعة من النشر، ولا يوجد حسب النسخ الخطية التي وقفت عليها وهي تقارب 20 نسخة، لا يوجد إلا في نسختين وموجود فيهما في المتن. ولهذا يعني في ذلك الزمن ارتأيت أن توضع في المتن، ومن أراد أن يضعها في الحاشية فله ذلك. المهم أنها من كلام ابن الجزري رحمة الله عليه، موجود في نسختين، وعندنا ما يؤيده من كلام ابن الجزري في كتبه الأخرى. أولا قوله رحمة الله عليه أن بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 14 رجلا، هؤلاء 14 رجلا ذكرهم الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه في كتابه الأربعون العوالي، فقال وأقرأ لكم النص: قرأت على ابن البغدادي وهو قرأ على تقي الدين الصائغ، وهو قرأ على الكمال بن فارس، وهو قرأ على الكندي، وهو قرأ على السبط، وهو قرأ على الشريف الكارزيني، وهو قرأ على أبي الحسن علي بن صالح الهاشمي، على الأشناني، على عبيد، على حفص، على عاصم، على أبي عبد الرحمن السلمي، على علي رضي الله عنه وابن مسعود وعثمان رضي الله عنهم، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء 14 رجلا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابن الجزري في رواية حفص عن عاصم. فقال وأيضا قال: وبيني وبين عاصم 10 رجال، أيضا نفس هذا السند لو وجدنا لو عددنا نجد أن بين ابن الجزري وبين حفص وبين عاصم 10 رجال، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 14 ثقات باتصال التلاوة، هكذا قال في كتابه 40 العوالي. وقال أيضا: ووقع لي إسناد فيه بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 13 رجلا بالسماع والإجازة والتلاوة، وهو ما ذكره هنا من طريق الملنجي. وإسناده الذي عن طريق الملنجي يقول الشيخ وأيضا في كتابه 40 العوالي: وقرأت الفاتحة على عمر بن الحسن المزي، وهو عن ابن البخاري، وهو عن يقول يعني ابن البخاري يقول أخبرنا أو أنبأنا أبو المكارم في كتابه، أنبأنا الحسن بن أحمد الحداد قال، أي الحسن بن أحمد الحداد قال: قرأت القرآن كله على أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن يزدة الملنجي، قال: قرأت القرآن كله على أبي الحسن علي بن أحمد الهاشمي، قال: قرأت القرآن كله على الأشناني على عبيد على حفص على عاصم على السلمي على علي وابن مسعود وعثمان رضي الله عنهم. فهذا الإسناد عن الملنجي لاحظنا أنه إسناد بالإجازة كما ذكر الشيخ هنا رحمة الله عليه وعلى رجال سنده، وهذا أيضا في 40 العوالي صفحة 98. لا لا لا لا، السند هو أدخلها تحت عنوان أسانيده في القراءات، أما في القرآن في القرآن الكريم، وذكر 4 أسانيد تقريبا، ابن الجزري ذكر 4 أسانيد. طيب، ثم قال: وهذه أسانيد لا يوجد اليوم أعلى منها، بل لا يوجد ما يساويها الآن، ولقد وقع لنا في بعضها المساواة والمصافحة للإمام أبي القاسم الشاطبي رحمه الله ولبعض شيوخه كما بينت ذلك في غير هذا الموضع. حقيقة قوله كما بينت ذلك في غير هذا الموضع هو بينه في كتابه 40 العوالي، وأيضا أقرأ لكم ما ذكره هناك لعل الكتاب يكون غير موجود عند بعضنا. قال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر 4 أسانيد عالية له في القرآن الكريم، وكل من هذه الأربعة لا أشارك فيه، يعني ذكر 4 أسانيد العالية ومن ضمنها هذا إسناد الملنجي وإسناد 13 أو 14 رجلا عن حفص، قال: وكل من هذه الأسانيد الأربعة لا أشارك فيه، وقد ساويت في هذا الإسناد الأخير، وهو يقصد إسناد قراءته على ابن هبل وقراءة ابن هبل على ابن البخاري والبخاري وابن البخاري على الكندي على الصبط من كتاب الإيجاز، يقول: كأني رويت عن الشاطبي وأجازني بها أعلى أسانيده وقراءته على ابن هذيل، وباعتبار قراءته على شيخه النفزي عن ابن غلام الفرس عن أبي داود وابن الدوش عن الداني، كأني أنا، هذا كلام ابن الجزري، كأني أنا وهو أي الشاطبي أخذنا القراءة عن النفزي، وتوفي النفزي في حدود 560، والشاطبي توفي 590، هذا كلام الشيخ. فلاحظ يعني هذا العلو العالي جدا، فكأن الشيخ ابن الجزري اختصر هذه يعني بين ولادة بين وفاة الشاطبي أو خلينا بين وفاة النفزي 560 وولادة ابن الجزري 752 أو 750، كم سنة؟ يعني يقول 60-40 سنة، 140-190 سنة تقريبا 190 سنة، فكأنه قرأ عليه، واضح؟ نعم تقريبا عن 190 سنة. ثم قال ابن الجزري رحمة الله عليه: وفي الإسناد الثالث، والإسناد الثالث عنده هو من قراءتي على ابن هلال على أبي الفضل على ابن السكين على الهمدان على الحداد، يقول: وقع لنا مصافحة للشاطبي، يعني في إسناد من هذه الأسانيد الأربعة وقع لنا مصافحة للشاطبي، وفي الإسناد الرابع وقع لنا مساواة للشاطبي. وطبعا المصافحة والمساواة هذه من مصطلحات علم الحديث، فالمساواة عندهم كما قال ابن حجر رحمة الله عليه، طبعا من تكلم في غيره من غير تكلم في غير فنه جاء بالعجائب، ونحن حتى لا نقع في العجائب ننقل نصوص العلماء الذين في العلوم الأخرى حتى نأمن أن نقع في هذا الخطأ أو في هذا الوهم، لأنه لا نجتهد إلا فيما هو في تخصصنا، لأن الإنسان يجتهد في تخصصه لأنه يعرف مصطلحات كل قوم ويعرف مرادهم، لكن العلوم الأخرى كل علم له يعني مصطلحاته الخاصة به، وكل مؤلف يفهم عن المؤلف الآخر في نفس التخصص. فلهذا في مثل هذه الأمور ننقل نص العلماء حتى لا تكون العهدة على المتكلم. فالمساواة قالوا هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، كأن يروي مثلا يروي شيخ من الشيوخ حديثا، أو كأن يروي النسائي رحمة الله عليه إمام من أي أئمة الحديث، كأن يروي النسائي أو الترمذي أو غيره يروي حديثا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 11 رجلا، فيقع لغيره أي لغير النسائي شخص آخر نفس هذا الحديث بإسناد آخر، يعني غير إسناد النسائي كمثال، ويكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجلا، فيكون هذا الشيخ تساوى مع الإمام النسائي في هذا العدد. فهذه مساواة، فيكون فلان مثلا نقول مثلا أمير الدين مثلا تساوى مع النسائي في هذا، أو ابن الجزري تساوى مع الشاطبي، يعني روى الإسناد بنفس العدد من غير الإسناد الذي روى به الإمام الشاطبي. المصافحة قالوا هي الاستواء مع تلميذ ذلك الشيخ، يعني أن استوي مع تلميذ النسائي، فإذا استويت مع الشيخ نفسه فهذه مساواة، وإذا استويت مع تلميذه فهذه مصافحة. نعم، فكأن فيقول ولهذا سميت مصافحة، قالوا وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من يتلاقيا، فإثنان إذا تلاقيا كل منهما يصافح الآخر. والشيخ يقول ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه. إذن هذا توضيح مختصر لمراد الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. ووقع لي الشيخ يقول الله يسعدك يا رب الله يحفظك يا رب، ووقع لي بعض القرآن كذلك وأعلى من ذلك، فوقعت لي سورة الصف مسلسلة متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم 13 رجلا ثقات، وسورة الكوثر مسندة 11 رجلا من مسند الإمام أحمد، وفي قوة 10 من معجم ابن جميع. طبعا أيضا ما بين النجمتين، يعني من وسورة الكوثر مسندة 11 رجلا من عبارة من مسند الإمام أحمد، فهذه موجودة في نسختين فقط وليست في كثير من النسخ، واضح؟ طيب، وهذا أعلى ما يكون. إذن قلنا عبارة لكن وقع لي من طريق الملنجي هذه ليست موجودة إلا في نسختين، يعني بعد كلمة سبط الخياط في جميع النسخ إلا هاتين النسختين، وهذه أسانيد لا يوجد اليوم، فهذه الزيادة ليست موجودة إلا في نسختين. وأيضا مسندة 11 رجلا من مسند الإمام أحمد في قوة 10 من معجم ابن جميع، هذه أيضا موجودة في نسختين فقط. وهذا أعلى ما يكون من جهة القرآن، وأما من جهة الحديث النبوي فوقع لي صحيحا في غير ما حديث 10 رجال ثقات باتصال السماع والمشافهة واللقي والاجتماع. فأما سورة الصف فأخبرني بها جماعة من الشيوخ الثقات بمصر ودمشق وبعلبكة والحجاز، منهم المسند الصالح أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الصديق بن إبراهيم الصوفي المؤذن بقراءة عليه في يوم الأحد الرابع من ذي الحجة الحرام 92 و700 بالمسجد الحرام تجاه الكعبة المعظمة. قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن نعمة الصالحي قال أخبرنا أبو المنجى عبد الله بن عمر ابن التي وهكذا ضبطوها بتشديد اللام مفتوحة ألا وكسر التاء مخففة ثم بعدها ياء النسبة أو ياء النسب المشددة ابن التي. وقالوا من التي على وزن غني هو في اللغة الملازم للموضع وهذا أحد معانيها. نعم. الحريمي أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الصوفي أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي أنا أي أخبرنا أو أنبأنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي أنا أي أخبرنا أو أنبأنا أبو عمران عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي أنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام. طبعا هذا هو الصواب في هذا السند الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام كما سيأتي يبحثه المؤلف بعد قليل. قال عفوا قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناه. فأنزل الله سبحانه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. حتى ختمها قال عبد الله فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها. قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن سلام قال يحيى فقرأها علينا أبو سلمة قال الأوزاعي فقرأها علينا يحيى إذن هذا مسلسل. قال ابن كثير فقرأها علينا الأوزاعي قال الدارمي فقرأها علينا ابن كثير قال السمرقندي فقرأها علينا الدارمي قال السرخسي فقرأها علينا السمرقندي قال الداودي فقرأها علينا السرخسي قال عبد الأول فقرأها علينا الداودي قال الداودي قال عبد الأول فقرأها علينا الداودي قال ابن التي فقرأها علينا عبد الأول قال ابن نعمة الصالحي فقرأها علينا ابن التي قال شيخنا ابن الصديق فقرأها علينا ابن نعمة الصالحي قلت أنا أي ابن الجزري فقرأها علينا ابن صديق تجاه الكعبة المعظمة. هذا حديث جليل كل رجال إسناده ثقات ورويته أيضا بأحسن من هذا الإسناد باعتبار تقدم سماع من حدثني به وجلالته وجلالة شيوخهم وتقدمهم إلا أني ذكرت هذا الطريق لعظم المكان الذي سمعتها به وهو تجاه الكعبة المعظمة مع أنه لم يكن من أعالي رواياتي ولا أرفع سماعا. وقد أخرج الترمذي هذا الحديث في جامعه عن الدارمي كما أخرجناه فوافقناه بعلو ولله الحمد. وقال أي الترمذي قد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي فرواه ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام أو عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام. طبعا هو اختلط فيه عن الأوزاعي على وجهين يعني توضيح هذا الكلام الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن السلام وهذا هو الصواب الذي ذكرناه والشيخ يقول إنه وافق فيه الترمذي. لكن هناك من رواه الأوزاعي عن يحيى بن كثير لكنه شك في من بعد ابن كثير هل هو أبو سلمة عن عبد الله بن السلام كما هو عند الترمذي أو هل هو يعني ابن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن سلام وهذا كما يقول المؤلف بعد قليل رواه ابن المبارك. طيب قلت أي ابن الجزري كذا رواه الإمام أحمد عن معمر عن ابن المبارك به مسلسلا ورواه أيضا عن يحيى بن آدم ثنى أي حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعن عطاء بن يسار عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام فتابع ابن المبارك محمد بن كثير في هذه الطريق وزاد برواية الأوزاعي عن عطاء عن أبي سلمة عن ابن سلام، فيكون الأوزاعي قد سمعه من يحيى ومن عطاء جميعا. قال الترمذي أيضا ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي نحوا من رواية محمد بن كثير. قلت أي ابن الجزري وكذا رواه الوليد بن مزيد عن الأوزاعي كما رواه محمد بن كثير سواء، وبهذه المتابعات حسن الحديث وارتقى عن درجة الحسن. وأما سورة الكوثر فأخبرني بها الشيخ الرحلة أبو عمر محمد بن أحمد بن عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي بقراءة عليه بسفح قاسيون من دير الحنابلة. وطبعا دير الحنابلة دير أي دي جمع ديرة بتشديد الياء، وطبعا هو هذا اسم موضع كان موجودا في زمن المؤلف وليس هو من دارات العرب، لأن دارات العرب هناك دارات مشهورة ألف فيها الإمام الأصمعي، حتى ألف رسالة بعنوان دارات العرب بهذا العنوان. طيب ظاهر دمشق المحروسة. قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد الحنبلي قراءة عليه بالسفح هي بالجمع ديرة، نعم، فربما في يعني تكون إذا كانت مفردة تكون دير، ولهذا جمعوها أيضا دارات اللي هي دارة. هل الألف في دارة هي أصلها ياء؟ ممكن، الله أعلم، لكن رسالة الأصمعي أعتقد أنها دارات العرب هكذا، وربما تجمع أيضا أديرة ممكن. أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد الحنبلي قراءة عليه بالسفح أيضا ظاهر دمشق. أخبرنا أبو علي حنبل بن عبد الله الحنبلي قراءة عليه ظاهر دمشق من السفح أي من سفح قاسيون. طبعا هنا في بعض النسخ أخبرنا هبة الله، يعني بعد أخبرنا هبة الله بن الحسين وهو تقديم وتأخير منها. طيب أخبرنا هبة الله بن الحسين الحنبلي قراءة عليه ببغداد مدينة السلام. أخبرنا أبو علي الحسن بن المذهب الحنبلي قراءة عليه ببغداد. أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك القطيع الحنبلي ببغداد. أخبرنا عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ببغداد قال حدثني أبي ببغداد حدثنا محمد أو ثنى محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ يعني بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر حتى ختمها. قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، وأبو داود والنسائي من طريق محمد بن فضيل وعلي بن مسر كلاهما عن المختار بن فلفل عن أنس. الحنابل الشاميين والعراقيين لأنه في الشام وفي بغداد. حاشية 4 لم يذكر في المسند السورة كلها بل ذكر الآية الأولى فقط وهو مناسب لقوله حتى ختمها، أما عبارة المؤلف بعد ذكر كل السورة فلم أرى لها وجها، والله أعلم. واضح؟ طيب. وهذا الحديث يدل على أن البسملة نزلت مع السورة وفي كونها منها أو في أولها احتمال، وقد يدل على أن هذه السورة مدنية، وقد أجمع من نعرفه من علماء العدد والنزول على أنها مكية، والله سبحانه وتعالى أعلم. اعترض الشهاب الخفاجي على قول المؤلف بالإجماع فقال فيه نظر مع وجود الاختلاف فيها. قلت ويمكن الجواب عن المؤلف أن هذا الاعتراض لا يسلم، لأن المؤلف خص الإجماع بمن يعرفه من علماء العدد لأنه قال وأجمع من نعرفه. ولم يجعله عاما، مع التنبيه على أن الخفاجي رحمه الله لم ينقل هذه العبارة، أعني من علماء العدد، والله أعلم. وهذا التعليق للعبد الضعيف. وأما الحديث فمنه ما أخبرني به غير واحد من الشيوخ الثقات المسندين، منهم الرئيس الكبير الأصيل أبو عبد الله محمد بن موسى بن سليمان الأنصاري قراءة عليه وأنا أسمع في يوم السبت 18 ربيع الآخر سنة 68 و700 بدار الحديث الأشرفية داخل دمشق. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي قراءة عليه وأنا أسمع بسفح قاسيون. قال أخبرنا الإمام أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي وغيره. أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد بن عمر بن أحمد البرمكي الفقيه. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن موسى. حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد ثنى أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجي. ثنى محمد بن عبد الله الأنصاري. ثنى حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال قلت يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه عن مسدد عن معتمر ابن سليمان عن حميد عن أنس به، فكأن شيوخنا سمعوه من الكشميهني، هكذا ضبطوه، الكشميهني بضم الكاف وسكون الشين وبعدها ميم مكسورة بعدها ياء ساكنة بعدها هاء مفتوحة بعدها نون مشددة، الكشميهني ها الكشميهني، نعم هكذا. ونقلت أيضا يعني هكذا ضبطوه بالحروف، يعني لم يضبطوه بالحركات وإنما ضبطوه بالحروف، يراجع الأنساب ومعجم البلدان وغيره. طيب، وأخرجه الترمذي عن محمد بن حاتم، طبعا الكشميهني هي قرية من قرى مرو. طيب، وأخرجه الترمذي عن محمد بن حاتم المؤدب عن محمد بن عبد الله الأنصاري كما أخرجناه، وقال حديث حسن صحيح، فوقع لنا بدلا عاليا جدا، طبعا بدلا أيضا من مصطلحات علم الحديث ذكرناها في أول الكتاب، حتى كأن سمعناه من أصحاب أبي الفتح الكروخي، وتوفي الكروخي سنة 48 و500، يعني يا شيخ حتى كأن سمعناه من أصحاب أبي الفتح الكروخي، والكروخي مات سنة 548. فيقول الشيخ فبيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 10 رجال ثقات عدول، وهذا سند لم يوجد اليوم في الدنيا أعلى منه ولا أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعيناي عاشر عين رأت من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وجدت بعد ذلك كما هو في الحاشية رقم 2 جاء في ترجمة أبي عبد الله محمد بن أحمد المعروف بقطب الدين النهرواني، وهو كان حيا من سنة 917 وتوفي سنة 990 من الهجرة، يعني بعد ابن الجزري، لأن ابن الجزري توفي 833 وهذا ولد 917. فوجدت في ترجمته في فهرس الفهارس للكتاني الجزء الثاني صفحة 947 وجدت أن له مسلسلا عشاريا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس. قال أي وقد افتخر قبل هذا، أي الله أعلم أن هذا الكلام للكتاني، يقول وقد افتخر قبل هذا أي قبل هذا الوقت بنحو 150 عاما بعشاري السند، رواه الحافظ ابن الجزري في النشر. يعني ابن الجزري يعني قبل قطب الدين النهرواني بكم؟ بمئة وكم؟ أقل، لا أقل من 100، 800، قلت من 130، 70، 80. طيب يعني حدود 80، يعني ولد بعد وفاة ابن الجزري بيقول 70 سنة تقريبا. فهذا عنده مسلسل عشارية بينه وبين النبي 10، هذا ذكره الشيخ الكتاني رحمة الله عليه في كتابه فهرس الفهارس، والله أعلم. وإنما يقول الشيخ ابن الجزري وإنما ذكرت هذا الطرف وإن كنت خرجت عن مقصودي عن مقصود الكتاب ليعلم مقدار علو الإسناد، وأنه كما قال يحيى بن معين رحمة الله عليه: الإسناد العالي قربة إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وروينا عنه أو روينا عنه أنه قيل له في مرض موته: ما تشتهي؟ فقال: بيت خال وإسناد عال. وقال أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عمن سلف. وقد رحل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه من مدينته إلى مصر، وقد رحل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى مصر، طبعا في حاشية من حواشي النشر مكتوب: لعلها إلى الشام، وقضية مصر واقعة أخرى. وقد رحل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى مصر لحديث واحد بلغه عن مسلمة بن مخلد. طبعا هنا تعليق طويل، الله أعلم، لا نضيع في الوقت. ولا يقال إنما رحل لشكه في رواية من رواه له عنه فأراد تحقيقه، لأنه لو لم يصدق الراوي لم يرحل من أجل حديثه. ولهذا قال العلماء: إن الإسناد خصيصة الله لهذه الأمة، وسنة بالغة من السنن المؤكدة، وطلب العلو فيه سنة مرغوب فيها. ولهذا لم يكن لأمة من الأمم أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة. والعلو ينقسم إلى خمسة أقسام، أجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم تداعت رغبات الأئمة والنقاد والجهابذة الحفاظ من مشايخ الإسلام إلى الرحلة إلى أقطار الأمصار، ولم يعد أحد منهم كاملا إلا بعد رحلته، ولا وصل من وصل إلى مقصوده إلا بعد هجرته. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لأحب الأعمال إليه ولأنفع العلوم لديه، فإنه مالك ذلك والقادر عليه. ولا بأس بتقديم فوائد لا بد من معرفتها لمريد هذا العلم قبل الأخذ فيه، كالكلام على مخارج الحروف وصفاتها، وكيف ينبغي أن يقرأ القرآن من التحقيق والحدر والترتيل والتصحيح والتجويد والوقف والابتداء ملخصا مختصرا، إذ بسط ذلك بحقه ذكرته في غير هذا الموضع. فيقول الشيخ: أما مخارج الحروف، وهذه إن شاء الله نبدأ بها الحصة القادمة إن شاء الله، ونكتفي بذلك هنا. وطبعا هنا طبعا هذه الخاتمة التي ختم بها الشيخ كلامه على الأسانيد يبين لنا أن مخارج الحروف ليست من مفردات علم القراءات، وكما سيأتينا أيضا في الوقف والابتداء أنه ليس من مفردات علم التجويد، وإنما هي أشياء مكملة ومحسنة له. ولهذا يقول: هذه فوائد لا بد من معرفتها لمريد هذا العلم، لمن يريد علم القراءة. نعم نعم، أو كمدخل اللي هي التجويد أساسا، كيف واحد يقرأ القرآن قبل أن يتعلم؟ طبعا نعم. ثم بعد ذلك طبعا سيطيل النفس بعض الشيء في مخارج الحروف وصفاتها، وبعدين سيذكر لنا أيضا يدخل في التجويد، وسيطيل أيضا في التفخيم والترقيق، وبعدين سيذكر الوقف والابتداء، ثم بعد ذلك سيدخل في بداية ما يتعلق بالقراءة وهو باب الاستعاذة، والسبعة تقريبا كم؟ 624، ونحن الآن في صفحة 526، يعني تقريبا 100 صفحة متعلقة بمخارج الحروف وفي هذه المقدمة حقيقة. ولهذا نلاحظ أن الشيخ ابن الجزري هو ذكر يعني المقدمة لكتابه يعني شملت عدة علوم، يعني من بداية الكتاب إلى هنا لا أدري كم صفحة، يمكن 200 صفحة على طبعة الشيخ الضباع، لأن طبعة الشيخ الضباع يعني أي نعم نعم أي ممكن أيوه، نحن هنا يعني 243 صفحة. هذا كويس إن هذا اعتمدنا على ترقيم الهوامش، على ترقيم طبعة الشيخ الضباع، يعني على طبعة الشيخ الضباع الشيخ ها لا لا لا هذه علامة الطبعة، طبعة الضباع فعلي ولهذا سبحان الله تفيدني كثيرا في إن شاء الله. نعم نعم نعم فكانت فكرتها حلوة، وهذه طبعا من فكرة شيخنا الدكتور إبراهيم الدوسري حفظه الله. فنقول 243 صفحة، وتقريبا 243 تقريبا هي نص المجلد، فتقريبا يعني ربع الكتاب عبارة عن يعني ربع كتاب النشر عبارة عن مقدمة للنشر. يعني كان الشيخ يعني لو لو لو لو أن الشيخ يعني فقط يعني لم يرد هذه المقدمة، ولو أراد فقط أن يدخل في القراءة، كان خلاص مقدمة صفحتين ثلاث صفحات، ثم يذكر إسناده، ثم يذكر البسملة وانتهى. لكن جعل ربع كتابه ما تقريبا ما يقارب ربع كتابه هو عبارة عن مدخل لهذا الكتاب العظيم، وهو كتاب النشر، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهمه وأن يوفقنا لختمه أيضا، ويفتح علينا في القرآن الكريم وعلومه، ويرزقنا حسن الفهم عن العلماء. فقصارى مرادنا وقصارى جهدنا أن نفهم ما يريد العلماء من كلامهم، إذا فهمنا كلام العلماء فهذا بحد ذاته إنجاز. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. Right.